سؤال 26. ندور في الحين. الليمن؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. على اليسر؟ نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب أربعة.